صحيلان انت الخذيتي عقلي وماني دريان. امي وهالو بالغالة جان زعيلان انت الخذيتي عقلي وماني دريان. تل العالي ريقيت وعديت خطاي كلهم صاروا دشماني ما حد معاي. تل العالي ريقيت وعديت خطاي كلهم صاروا دشماني ما حد معاي. من هالصمر الطيوي إلى ريم الغزلان. ولما تدرون يا عالم ناري بجلاي من هالصمر الطيوي إلى ريم الغزلان. امي وهلو بالغالة جان زعيلان انت خاذيتي عقلي وماني دريان. جان زعيلان انت الخذيتي عقلي وماني دريان. تذكر يا زين هذا واعد برقبتك والواعد دين. مديون لي بوسة وتذكر يا زين هذا واعد برقبتك والواعد دين. إذا الله خلاني لاخذ حبتين من بعدها لا حرم كل النسوان. إذا الله خلاني لاخذ حبتين من بعدها لا حرم كل النسوان. امي وهلو بالغالة جان زعيلان انت الخذيتي عقلي وماني دريان. امي وهلو بالغالة جان زعيلان انت الخذيتي عقلي وماني دريان. الغالي منه جاهل شفت الورد بخدود والله ذابل. أنا حبيت الغالي منه جاهل شفت الورد بخدود والله ذابل. قلت له جواف استانك شنه شايل قلت حبيب قليبي هذا رمان. قلبي تنور الصوبة شوف الدخان.